استشير سماحتكم في الكتاب التالي فقه السنة. كتاب طيب مفيد، يقول السنة كتاب طيب ومفيد وفيه علم كثير، وننصح باقتنائه ومراجعته والاستفادة منه، وما قد يقع فيه من زلة أو خطأ هو مثل غيره من العلماء، كل علم له بعض خطأ وبعض النقص، فإذا أشكل على طالب العلم أو على طالب العلم بعض المسائل فعليه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وأنه لم أقرأه لكن قرأت بعضه ورأيت فيه خيرا كثيرا وفوائد، فإذا أشكل على طالب العلم شيئا من المسائل أو على طالبة العلم من المسائل فعليها أن تتثبت وعليها أن تتثبت حتى يسأل أهل العلم حتى يراجع الأدلة التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره حتى تجد المسائل، فكل واحد من العلم يؤخذ من قوله ويترك، كل واحد له أغلاط قد ينسى وقد يغلط وقد يتبع عليه الدليل، فليس صاحب كتاب فقه السنة معصوما ولا غيره من العلماء، ولكن الواجب على طلبة العلم وطالبات العلم يكون عند الجميع من الدعوة والانتباه وتحري الحق ما يمنع الوقوع في الخطأ، ومن تتوقف طالب العلم في مسألة ذكرها بعض العلماء أو كذلك طالبة العلم فإن على أن توقف في ذلك يسأل ويتبصر يراجع الأدلة إن كان عنده قوة في ذلك، وإلا يسأل خلاص العلماء الذين يظن فيهم الخير والعلم حتى يفيدوه حتى يرشدوه إلى ما هو الصواب. اللهم المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على